أن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه كل منهما صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. القسم الثاني يعني أن يعلم الإمام أو المأموم ونقول القسم الثاني أن يعلم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة. يعلم الإمام بالحدث في أثناء الصلاة فيجب عليه أن يخرج ولا يجوز له أن يستمر. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل ذلك على أنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا إلى آخره أنه ينصرف. فإذا علم الإمام بحدثه فإنه لا يجوز له أن يستمر ويجب عليه أن يخرج. وحينئذ فالمأمومون لهم ثلاث حالات: إما أن يستخلف الإمام من يصلي بهم، وإما أن يستخلفهم بأنفسهم من يتم بهم الصلاة، وإما أن يتمونها فرادى. يعني لهم ثلاث حالات: إما أن يستخلف بهم الإمام، وإما أن يستخلفهم من يتم بهم الصلاة، وإما يتمونها فرادى. ولو فرض أن الإمام استمر في صلاته فهو آثم، وصلاة المأمومين صحيحة كما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا علم الإمام بحدث نفسه فإن صلاته في أثناء الصلاة، إذا علم بحدث نفسه سواء بنى الصلاة على حدث أو سبقه الحدث في أثناء الصلاة، يقولون بأن صلاة الإمام وصلاة المأموم تبطلان. والمشهور عند الشافعية رحمهم الله أن الذي يبطل هو صلاة الإمام، أما صلاة المأمومين فإنها لا تبطل. وهذا الكلام يبنونه على قاعدة، الفقهاء يبنونه على قاعدة، وهي: هل هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين أو ليس هناك ارتباط؟ بمعنى، هل الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأمومين أو لا؟ المشهور من المذهب هذا، أن الخلل أن هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين، فيقولون بأن الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام يسري إلى المأمومين فلا استخلاف، بخلاف الشافعية. وهذا قول كثير من الفقهاء، يعني ما ذهب إليه الحنابلة. الشافعية يقولون لا ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين، بمعنى أن الخلل الذي يحدث في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأمومين، فاجتماع الإمام مع المأمومين إنما هو لتكثير الثواب والأجر عند الله عز وجل. وهذا هو الصواب، أنه هناك ارتباط جزئي، ليس هناك ارتباط كلي. الارتباط الجزئي الذي بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين بينه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المتابعة، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، هذا هو الارتباط. أما ما يتعلق بسريان الخلل إلى صلاة المأمومين فالصحيح أن ما يحدث في صلاة الإمام لا يسري إلى صلاة المأمومين. وعلى هذا الصواب في هذه المسألة فيما يتعلق ببطلان الصلاة مذهب الشافعية. وحينئذ إذا علم الإمام بحدثه في أثناء الصلاة أو أن الحدث سبقه في أثناء الصلاة فإن الإمام يستخلف من يصلي بالناس، من يكمل بالناس. إذا لم يستخلف فإن المأمومين يستخلفون أو يتمونها فرادى. ويدل لهذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فصلاة المأمومين الأصل فيها الصحة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما طعن في الصلاة استخلف عبد الرحمن بن عوف فأتم بالناس صلاتهم. فالصواب في هذه المسألة أن الإمام إذا علم بحدثه في أثناء الصلاة فإنه يستخلف، خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صلاة الجميع تبطل. القسم الثالث أن يعلم المأموم بصلاة بحدث الإمام. الإمام لا يعلم بحدثه، لكن يعلم المأموم أن الإمام بنى صلاته على حدث، كما لو أكل لحم جزور قبل الشروع في الصلاة فتذكر المأموم، فإن المأموم لا يجوز له أن يمضي مع الإمام، يجب عليه إن استطاع أن ينبه الإمام نبه، إذا لم يستطع أن ينبه الإمام فإنه لا يجوز له أن يمضي، وحينئذ ينوي الانفراد، لأنه لا يجوز له أن يقتدي بإمام يعلم بطلان صلاته. وكذلك أيضا المأموم يعتقد أن بطلان أن صلاته باطلة لكنه ناسي. فنقول بالنسبة للمأموم لا يجوز له أن يمضي في متابعته للإمام فينوي الانفراد ويكمل صلاته. أما بالنسبة للمأمومين الذين لا يعلمون فصلاتهم صحيحة كما تقدم في حديث أبي هريرة. وأما بالنسبة للإمام فإن صلاته باطلة كما تقدم، لأنه اختل عنده شرط من شروط صحة الصلاة. هذا فيما يتعلق بصلاة المحدث. قال المؤلف رحمه الله: ولا نجس يعلم ذلك. أيضا صلاة المتنجس أو إمامة المتنجس. المتنجس هو من صاحب نجاسة لا يعفى عنها، سواء في بدنه أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي عليها. المتنجس هذا أيضا لا يخلو من أقسام. القسم الأول ألا يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة. فإذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة. أما صلاة المأموم صحيحة فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. وأما صلاة الإمام نقول بأن صلاته صحيحة، لأن هذا ليس رفع للحدث، وإنما هو زوال للخبث، وفرق بين باب الأوامر وباب النواهي. سبق أن أشرنا إلى هذه القاعدة أن باب النواهي أوسع من باب الأوامر، يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. فإذا نسي الإمام وصلى وهو متنجس فإن صلاته صحيحة. فنقول إذا لم يعلم الإمام والمأموم بالنجاسة إلا بعد نهاية الصلاة فصلاة الجميع صحيحة. أما الإمام فهو معذور، وأما المأمومون فالأصل صحة صلاتهم، وكما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني أن يعلم الإمام في أثناء الصلاة بالنجاسة. فإن استطاع الإمام أن يتجنب هذه النجاسة، كأن تكون النجاسة في عمامته ويستطيع أن يخلع الإمامة، أو أن تكون النجاسة في نعله ويخلع نعليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وجابر إلى آخره، فعل ذلك. إذا لم يستطع فإنه لا يجوز له أن يستمر في الصلاة، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فإن صلاة المأمومين صحيحة لما تقدم من حديث أبي هريرة، وعلى هذا الإمام إما أن يستخلف بهم، وإما أن يستخلف المأمومون من يتم بهم الصلاة، وإما أن يصلوا فرادى كما تقدم. أما المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه إذا علم الإمام في أثناء الصلاة فإن صلاة الجميع باطلة، والصواب في ذلك أن صلاة المأمومين صحيحة، وأما بالنسبة لصلاة الإمام إن استطاع أن يتجنب النجاسة ويتباعد عنها تباعد عنها، إذا لم يستطع فإنه يخرج، إذا لم يخرج واستمر في صلاته فإن صلاته باطلة وعليه أن يعيدها وعليه التوبة إلى الله عز وجل. القسم الثالث أن يعلم المأموم بنجاسة الإمام، فنقول صلاة الجميع صحيحة، وأيضا المأموم يتابع الإمام بخلاف الحدث. الحدث قلنا إذا علم المأموم بحدث الإمام فإنه لا يجوز له أن يتابعه لأن صلاته باطلة. أما بالنسبة للنجس فإن صلاة الإمام صحيحة لأن الإمام معذور بهذه النجاسة، كما تقدم أن باب النواهي يعذر فيه بالنسيان وكذلك أيضا بالجهل والإكراه. وعلى هذا نقول إذا علم الإمام المأموم بنجاسة الإمام إن استطاع أن ينبهها نبهها، إذا لم يستطع فصلاة الجميع صحيحة ويتابع المأموم الإمام. أما المأمومون فصلاتهم صحيحة لما تقدم من حديث أبي هريرة، وأما الإمام فصلاته أيضا صحيحة لأنه معذور، لأن تلبسه بالنجاسة يعذر فيه، هذا من باب النواهي والتروك، يعذر فيه بالجهل والنسيان والإكراه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تصح إمامة الأم وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. الأم منسوب إلى الأم وهو الذي في اللغة هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، كأنه على الحالة التي ولدته أمه فيها. والإنسان يولد في حالة ولادته لا يعرف الكتابة والقراءة، فهو الأمي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة، منسوب إلى الأم، يعني كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها. وأما في اصطلاح الفقهاء فالأم هو الذي لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظ الفاتحة أو لا يحسن تلاوة الفاتحة، هذا واحد، أو يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، أو يبدل حرفا بغيره، أو يدغم حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله. فأصبح الأمي يشتمل على أربعة أشياء: الأول، الشيء الأول لا يحفظ الفاتحة أو لا يحسن تلاوة الفاتحة، ثانيا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، ثالثا يبدل حرفا بغيره، رابعا يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. فإذا وجد أحد هذه الأشياء الأربعة فنقول بأنه أمي. أما الشيء الأول هو الذي لا يحفظ الفاتحة أو لا يحسن تلاوتها فهذا أمره ظاهر، الشيء الثاني يدغم حرفا يبدل حرفا بغيره، مثلا الحمد لله رب العالمين الراء يبدلها غينا، الحمد لله رب العالمين، هذا نقول بأنه أمي. لكن يستثني الفقهاء رحمهم الله تعالى إبدال الضاد بالضاء، قالوا لتقارب مخرج الحرفين، وكثير من الناس لا يميز بينهما. الثالث إذا لحن لحنا يحيل المعنى، مثلا لو قال إياك نعبد وإياك نستعين، هنا لحن لحنا يحيل المعنى. الرابع أن يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، وهذا يسمونه الأرت، والذي قبله إذا أبدل حرفا بغيره يسمونه الألثم. نعم، إذا أبدل حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، أدغم حرفا بحرف آخر لا يماثله ولا يقاربه، أدغم الحمد لله اللام أدغمها بالراء، نعم، واستهلك الهاء، هذا يقولون بأنه، نعم، يقولون بأنه أمي، فأصبح الأمي من وجد فيه واحد من هذه الأشياء الأربعة. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح صلاته إلا بمثله، إلا بأمي مثله. ولا شك أن القراءة اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة في كثير من الأحاديث، في كثير من الأحاديث اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بن مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، حديث أبي سعيد: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم، حديث سالم مولى أبي حذيفة إلى آخره، حديث عمرو بن سلمة إلى آخره، مما يدل على اعتبار القراءة. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله، وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، قال: إن كان عاجزا، لأن بعض أهل البادية قد لا يتمكن، يعني قد لا يتمكن من إصلاح الخطأ عنده، قال: إذا كان عاجزا لا يتمكن، أو من لم يكن عربيا في الأصل قد لا يتمكن من إصلاح حجمته وضبط الفاتحة، قد لا يتم، فقالوا: إذا كان يعجز عن ذلك ولا يتمكن منه، يعجز ولا يتمكن منه، فإنه تصح إمامته. وعلى كل حال عندنا ترتيب الشخص، يعني كونه يكون إماما راتبا، وكونه يكون إماما عارضا، لو كان إماما عارضا وصلى هذا الذي من أهل البادية إلى آخره، فهذا يظهر والله أعلم، ما دام أنه يعجز عن إصلاح خطئه لعله يعذر في ذلك إلى آخره، لكن مثل هذا لا يرتب إماما. فرق بين كونه يصلي إمامة عارضة وبين أن يكون راتبا إلى آخره. قال رحمه الله: ويصح النفل خلف الفرض ولا عكسه. يقول المؤلف: يصح النفل خلف الفرض. نعم، ويدل لهذا فعل معاذ رضي الله تعالى عنه، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ثم بعد ذلك يذهب ويصلي بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، بقومه، يذهب ويصلي بقومه، فهي له نافلة ولهم فريضة، له تطوع ولهم فريضة، فإذا صحت الفريضة خلف النافلة فلا أن تصح النافلة خلف الفريضة من باب أولى. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يصح النفل خلف الفريضة. ويدل لهذا أيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة مرة أخرى، ولا شك أن المعادة نافلة. ومثل أيضا حيث يزيد بن أسود: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. قال: لا عكس، يعني لا تصح الفريضة خلف النافلة، فإذا كان هناك شخص يصلي نافلة وشخص يصلي فريضة، يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الفريضة خلف النافلة، وذلك أن الفريضة أعلى من النافلة، فلا يأتم الكامل بالناقص، الفريضة أعلى وأكمل من النافلة، النافلة أنقص من الفريضة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعية، يعني الشافعية أن الفريضة تصح خلف النافلة، ويدل لذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه السابق قال: وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم. المقضية التي تفعل بعد وقتها، والحاضرة التي تفعل في وقتها أول مرة، والمعادة التي تفعل في وقتها مرة ثانية. فيقول لك المؤلف رحمه الله: تصح المقضية خلف الحاضرة والحاضرة خلف المقضية إذا تساوت في الاسم، يعني ظهر خلف ظهر. فإذا كان هناك شخص يصلي الظهر حاضرة وشخص عليه الظهر مقضية، لا بأس يصلي الظهر خلف الظهر، تساوت في الاسم. لكن لو كان يصلي الظهر وشخص عليه العصر بالأمس ما يصح، حيث اختلفت في الاسم. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. والرأي الثاني رأي الشافعية أنه يصح. والاختلاف، نعم، الاختلاف بين الإمام والمأموم هو الصواب في هذا، الصواب في هذا أنه تصح كل صلاة خلف كل صلاة، هذا الأصل، الأصل أنه تصح كل صلاة خلف كل صلاة. لكن إذا حصل اختلاف بين الإمام والمأموم فإنه ينقسم ثلاثة أقسام. إذا حصل اختلاف بين الإمام والمأموم نقول بأنه ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ألا يكون الاختلاف في الأفعال، اختلاف في الاسم، نعم اختلاف في الاسم، اختلاف في الفرض والنفل، هذا كله لا يضر. فإذا حصل اختلاف بين الصلتين في الاسم، أو حصل اختلاف بين الصلتين في الفرض والنفل أو المقضية والمؤدات أو المعادة إلى آخره، المهم ليس هناك اختلاف في الأفعال، فهذا الاختلاف لا يؤثر، هذا الاختلاف لا يؤثر. وعلى هذا لو صلى المقضية خلف المؤدات أو العكس، أو النافلة خلف الفريضة أو العكس، أو صلى واختلفت الصلاتان في الاسم الظهر خلف العصر أو العكس، كل هذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني أن يكون الاختلاف في الأفعال اختلافا يسيرا، فهذا أيضا لا يضر. ومثال ذلك صلى الفجر خلف من يصلي العيد، صلى الفجر خلف من يصلي العيد، الاختلاف هنا يسير، العيد فيها تكبيرات زوائد والفجر ليس فيها تكبيرات زوائد، فنقول الاختلاف هنا في الأفعال اختلاف يسير لا يضر. صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أو المغرب خلف من يصلي العشاء إلى آخره، الاختلاف هنا لا يضر. القسم الثالث أن يكون الاختلاف في الأفعال اختلافا كثيرا، هنا يضر، نعم هنا يضر. مثال ذلك صلى الفجر خلف من يصلي الكسوف، صلى الفجر خلف من يصلي الكسوف، صلاة الكسوف فيها ركوعان، وصلاة الفجر ليس فيها إلا ركوع واحد، هنا اختلاف كثير، نعم هنا اختلاف كثير. أو مثلا صلى الظهر خلف من يصلي الجنازة، الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، والظهر فيها ركوع وسجود، فيظهر والله أعلم أن الائتمام هنا لا يصح. يعني خلافا لابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجوز هذا، يقول لا بأس أن يصلي الظهر خلف من يصلي الجنازة، هنا اختلاف في الأفعال كثير، ومع ذلك أجازه شيخ الإسلام رحمه الله، لكن يظهر والله أعلم أنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة وأنس: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. وهنا إذا كان هناك اختلاف في الأفعال، إذا كان الاختلاف كثيرا فإنه سيكون هنا اختلاف على الإمام. فالخلاصة في هذا خلاصة أن الائتمام يصح خلف كل صلاة، يعني كل صلاة تفعل خلف كل صلاة، إلا إذا كان الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلافا كثيرا. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول الإسلام، إذا كانوا ثلاثة فإن أحدهما يكون عن يمين الإمام والآخر يكون عن شماله، ثم بعد ذلك نسخ ذلك وأصبحت السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكونوا خلف الإمام. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يصح لو وقفوا عن يمين الإمام وعن شماله المأمومون فإن هذا جائز ولا بأس به، لكنه خلاف السنة. السنة إذا كانوا اثنين فأكثر أن يكونوا خلف الإمام، وإنما جاز أن يقفوا عن يمينه وعن شماله، لأن هذا كان موجودا في أول الأمر في أول الإسلام. قال: والسنة وقوفه متقدما عليهم، هذا هو السنة. ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويتخلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلفه، حديث جابر وجبار ردهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. الرجل إذا كان رجلا واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن ابن عباس أحرم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من يساره إلى يمينه. وقال المؤلف رحمه الله: يكون محاذيا له، يعني لا يتقدم كما قال بعض الفقهاء بأن الإمام يتقدم على المأموم على المأموم شيئا يسيرا، هذا لا أصل له، يعني هذا لا أصل. ولهذا الصواب في هذه المسألة ما ذكر المؤلف، أن الإمام يكون محاذيا للمأموم، أما تقدم الإمام على المأموم شيئا يسيرا فهذا لا أصل له. ويدل لهذا عموم الأدلة الدالة على تسوية الصف: سووا صفوفكم، لا تسوون صفوفكم إلى آخره. وهذا يشمل الصف الصغير كما أنه يشمل الصف الكبير. الخلاصة أن تقدم الإمام على المأموم هذا لا أصل له، والصواب ما ذكر المؤلف قال: يكون محاذيا له. قال: ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح خلفه، يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الصلاة خلف الإمام إذا كان المأموم فذا واحدا لا تصح خلف الإمام، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند الشافعي عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله أنها تصح صلاة المأموم خلف الإمام، وعند مالك تصح عند العجز، نعم. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله يقول لا تصح، نعم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث وابصة، حديث علي بن شيبان، حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. حديث علي بن شيبان لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف أمره أن يعيد الصلاة. عند الحنفية والشافعية أنها تصح، واستدلوا على هذا حديث أنس في الصحيحين أنه قال: قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. قالوا بأن العجوز وقفت خلف الصف فذة، وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، ثبت في حق الرجال. ورأي مالك رحمه الله أنه يجوز عند العجز، لأن المصافة واجبة والواجبات تسقط بالعجز عنها، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله هو الصواب. يعني الصواب في ذلك أنه عند العجز أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. قال: ولا تصح خلفه، نعم، ولا عن يساره مع خلو يمين. نعم، أنا قلت بأنه مذهب الإمام مالك، لا، الذي يظهر أنه اختيار شيخ الإسلام. نعم، الإمام مالك رحمه الله تكلم عن تقدم المأموم على الإمام، تقدم المأموم على الإمام يقول بأن هذا جائز مع العجز. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول بأنه يجوز أن يتأخر المأموم عن الإمام فذا خلف الصف عند العجز، لأن المصافة واجبة تسقط بالعجز. نعم، فتلخص في هذه المسألة قولان: القول الأول أنها لا تصح مطلقا كما هو مذهب أحمد، أو ثلاث أقوال، والقول الثاني تصح مطلقا وهذا مذهب الحنفية والشافعية، وأيضا يظهر أنه أيضا كلام المالكية، والرأي الثالث أنها تصح مع العجز كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال: ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني لا يصح أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وعند جمهور العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا فعل ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحرم وأدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فقالوا بأنه أدى جزء من الصلاة، وهذا القول هو الأقرب. يعني ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه تصح عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لأن ابن عباس أدى جزءا، ومثل أيضا جابر أدى جزءا من الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بأن هذا يصح، لكن السنة أن يكون عن يمين الإمام، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن مبينة لأمر فإنها على سبيل الاستحباب. قال: وتقف المرأة خلفه، يعني المرأة تقف خلف الرجل أو خلف صف الرجال، لكن إذا كانت المرأة مع النساء أو مع امرأة فكالرجل مع الرجل أو مع الرجال. المرأة مع المرأة أو مع النساء كالرجل مع الرجل أو مع الرجال، لكن المرأة إذا كانت مع الرجل أو مع الرجال فإنها تقف خلف الصف حتى لو كانت فذة، لما تقدم من حديث أنس قال: والعجوز من ورائنا. قال: وإذا صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. تقدم أن الصلاة خلف الصف كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنها لا تصح، لحديث علي بن شيبان حيث وابصة بن معبد، وتقدم أن الجمهور يرون صحة الصلاة خلف الصف، لأن حديث أنس قال: والعجوز من ورائنا، وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، ابن عباس أثناء الإدارة هنا أدى جزءا من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأن هذا دليل على صحة الصلاة خلف الصف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المصافة واجبة لكنها تسقط بالعجز، وعلى هذا إذا كان الصف مكتملا فإنه له أن يصف منفردا خلف الصف، لأن الواجب هنا من المصافة سقط بالعجز عنها. قال رحمه الله: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقتداء المأموم بالإمام. نعم، اقتداء المأموم بالإمام إذا اختلف المكان، إذا اختلف المكان أو اتحد المكان لكن لم يتحد في الاجتماع، إما أن يختلف مكانهما وإما أن يتحد مكانهما لكنهما يختلفان في الاجتماع. وعلى هذا نقول الإمام مع المأموم له أحوال: الحال الأولى أن يتحدا في المكان، يعني يكون مكانهما واحدا، كمثل هذا المسجد، فإنه يصح أن يقتدي المأموم بالإمام حتى وإن اختلف في الاجتماع، الإمام في أول المسجد والمأموم في آخر المسجد، أو المأموم في السطح أو في الخلوة إلى آخره. المهم إذا كان مكانهما واحدا، اتحد مكانهما ولو اختلف في الاجتماع، نقول بأن الصلاة صحيحة والاقتداء صحيح، لكن يشترط أن لا يكون فذا. يعني لو فرضنا أن المأموم يصلي في السطح والإمام في الأسفل، فنقول يصح أن يقتدي بالإمام لكن بشرط أن يكون معه من يزيل فذيته، إذ لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما تقدم. وأيضا ينبه إلى أن السنة هو الاجتماع والتقارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. فكونه يصلي ولا ينزل لكي يكون قريبا من الإمام هذا خلاف السنة، لكن من جهة صحة الصلاة يقول بأن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة لكنه خلاف السنة. وأيضا يشترط كما أشرنا إلى أن يكون معه من يزيل فذيته. القسم الثاني أن يختلف المكان. نعم، أن يختلف المكان، يعني الإمام يصلي في المسجد والمأموم يصلي خارج المسجد، إذا اختلف المكان فالحالة الثانية أن يختلف المكان وليس وهناك منفذ بين مكان المأموم والمسجد، يعني هناك مدخل بين مكان المأموم والمسجد، فنقول الاقتداء هنا صحيح. فلو فرض أن البيت الملاصقة للمسجد هناك ممر، مفتح باب، نعم باب بين البيت الملاصقة للمسجد والمسجد، وصلى أحد في هذا البيت، نعم صلى أحد في هذا البيت، فنقول ما دام أنه يمكن أن يقتدي بالإمام عن سماع التكبير أو نحو ذلك نقول يصح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه بين بيته وبين المسجد فتحة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان هناك فتحة بين الإمام بين المسجد وبين البيت الذي صلى فيه المأموم يقول تصح المتابعة، لكن كما تقدم ذكرنا إذا كانت امرأة لا بأس. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بصلاة الإمام وهي في حجرتها، وإذا كان رجلا لا بد أن يكون معه من يزين فذيته، وأيضا أن هذا خلاف السنة كما تقدم. القسم الثالث وهو الغالب الآن، الغالب الآن ما في فتحات، انتهت الفتحات، أن يختلف مكان الإمام ومكان المأموم. الإمام يصلي في المسجد والمأمومون يصلون خلف المسجد. وش قال المؤلف؟ قال ولو كان بينهما 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. يعني اشترط المؤلف ها ماذا؟ أن يرى المأموم، يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام. قال لك وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط، وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه. اشترط أن يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام، وألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق. فيقول لك إذا كان المأموم خارج المسجد يصح أن يتابع المأموم الإمام بشرطين: الرؤية للإمام أو للمأمومين أو لبعض المأمومين أيضا. الشرط الثاني أن لا يكون هناك نهر تجري فيه السفن أو طريق بين الإمام بين المأموم والإمام والمأمومون، لا يكون هناك طريق أو نهر. فإن كان هناك طريق يجري في يسلكه الناس أو نهر قال لك لا يجوز. نعم لا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الرأي الثاني أنه يكفي الاقتداء حتى لو كان هناك طريق أو نهر، فما دام أن المأموم يعني ما دام أن المأموم يقتدي يمكنه أن يقتدي بالإمام إما عن طريق الرؤية أو عن طريق سماع التكبير كما في وقتنا الحاضر بسبب وجود مكبرات الصوت ونحو ذلك، فإنه يقتدي الإمام المأموم بالإمام، يكفي مجرد الاقتداء إذا أمكن الاقتداء. وهذا رأي مالك رحمه الله تعالى، يعني الأئمة كلامهم قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله. بقي الرأي الثالث رأي ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة رحمه الله يقول ينظر إلى اتصال الصفوف، إن كانت الصفوف متصلة يعني المسجد هنا امتلأ والصفوف امتلأت، نعم امتلأت، فيصح الاقتداء وهو خارج المسجد. بل حتى ولو كان في بيته مثلا امتلأت الصفوف إلى أن وصلت إلى بيوت الناس، فمن كان داخل البيوت له أن يصلي صلاة الإمام، من كان داخل البيوت له أن يصلي، فالمرأة لها أن تصلي والرجل أيضا له أن يصلي، لكن بشرط أن يكون هناك من يزيل فديته. فالصواب وهذا الذي ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة، أننا ننظر إلى اتصال الصفوف. إذا اتصلت الصفوف وكثر الناس خارج المسجد حتى وصلت إلى بيوت الناس، فكل من خارج المسجد وكل من كان في هذه البيوت التي وصلتها الصفوف يصح أن يقتدوا بالإمام. وذلك أن العبادة التوقيفية وهيئات الصلاة أيضا هيئات توقيفية، والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع، هو إما حقيقة كان يكون في المسجد مجتمعين، أو حكما فيما إذا اتصلت الصفوف. فالهيئات هنا الهيئات هيئات العبادات توقيفية. نعم نعم. فالخلاصة في هذا كما تقدم من يظهر بالله أعلم ما ذهب إليه ابن قدامة رحمه الله تعالى من اعتبار اتصال الصفوف. وبهذا نعلم أن نقل الصلوات عبر وسائل الإعلام إلى أماكن متفرقة أن هذا لا يصح معه الائتمام، لأنه كما أسلفنا أن هيئات العبادات توقيفية، وهيئة الإمام والائتمام هو الاجتماع مع الإمام، الاجتماع مع الإمام في مكان واحد أو إذا اتصلت الصفوف إما حقيقة أو حكما، وهنا لا يوجد مثل هذا الاجتماع مع وجود هذا التفرق. نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال رحمه الله: وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. إنك المؤلف رحمه الله يكره علو الإمام عن المأموم، والعلو هنا قدره العلماء بذراع فأكثر، واستدلوا على هذا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منه، إذا أمّ الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى، يعني استثنى ورود ذلك أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، استثنى العلماء رحمهم الله تعالى إذا كان العلو، يعني إذا كان علو الإمام من أجل التعليم، يعني الإمام ارتفع عن المأمومين لأجل التعليم فإن هذا لا بأس. ويدل لذلك حيث المغيرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر لما في أول ما وضع، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. أيضا استثنى إذا كان العلو أقل من ذراع فلا بأس، كذلك أيضا إذا كان مع الإمام من يساويه من المأمومين فلا بأس. ففي هذه الأحوال الثلاثة يستثنى من الكراهة. قال لك: لا عكسه، يعني كون المأموم يعلو على الإمام هذا لا يكره، لأن الأصل في ذلك الصحة، يعني الأصل في ذلك الصحة ولإمكان الاقتداء، لكنه خلاف السنة كما تقدم. السنة هو التقدم، نعم التقدم إلى الحاجة، كما لو ازدحم المسجد واحتاج الناس إلى الصلاة في سطح المسجد إلى آخره، فإن الحاجة تبيح المكروه. قال رحمه الله: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. كان من يأكل من الثوم يؤمر به فيخرج إلى البقيع. وعموما كل من فيه رائحة تؤذي الناس فإنه لا يحضر، حينئذ يكون هذا من أسباب التخلف، أو من أعذار، يعني من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة والجماعة. وقول المؤلف رحمه الله حضور المسجد، يعني الكراهة هنا مختصة بملائكة المسجد، فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه بنو آدم، هذا خاص بملائكة المسجد. وعلى هذا إذا كان لا يريد حضور المسجد كما لو كان خارج البلد أو نحو ذلك فلا بأس أن يأكل من هذا الثوم أو البصل نعم، ولو كان يريد الصلاة، نعم ولو كان يريد الصلاة، فهذا لمن أراد حضور المسجد. أما إذا من لم يرد حضور المسجد فلا بأس. قال رحمه الله: فصل. نعم، على هذا المرأة لو أكلت فإنه لا تكره صلاتها. قال: فصل، يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض إلى آخره. تقدم أن صلاة الجماعة واجبة وصلاة الجمعة واجبة بالإجماع، لكن ما يتعلق بالجماعة هل هي واجبة في غير الجمعة في الصلوات الخمس؟ تقدم الكلام على هذه المسألة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الأعذار المبيحة لترك الجماعة والجمعة. وهذه الأعذار التي عددها المؤلف رحمه الله كلها ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فمتى وجد حرج ومشقة في حضور الجمعة أو الجماعة سقط هذا الحضور. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا قلبه. قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، إلى آخره. هنا عدد المؤلف. المهم كل هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف هي راجعة إلى هذه القاعدة: متى وجد حرج ومشقة في حضور الجمعة والجماعة سقط هذا الواجب. قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. المرض هو السقم واعتلال الصحة، والمقصود هنا، المقصود بالمرض هو حصول الحرج والمشقة أثناء فعل المأمور بسبب اعتلال البدن. إذا حصل حرج، يعني هذا ضابط المرض المبيح لترك الجمعة والجماعة، إذا حصل حرج ومشقة أثناء فعل المأمور بسبب اعتلال البدن، فإن هذا المرض يكون مسقطا لحضور الجمعة والجماعة. قال: والخائف حدوث المرض. لو خرج يخشى أن يحصل له مرض، وحتى الآن ما في مرض لكن يخشى، كما لو كان هناك عدوى وهناك من يرد إلى المسجد وهو مصاحب لمرض معدي، فهنا يخشى حدوث فيسقط عنه حضور الجمعة والجماعة. قال: والمدافع أحد الأخبثين. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال: ومن له ضائع يرجوه. من له ضائع يرجوه، كما لو كان له بعير ويرجو أن يأتي هذا البعير، البعير ذهب عن هذا المكان ويرجو أن يأتي هذا البعير وينتظره، لا بأس انتظر لعل هذا البعير يأتي. من له ضائع يرجوه، أو مثلا فقد مالا وقف في هذا المكان لعل أحدا وجد هذا المال ثم بعد ذلك أتى به إلى هذا المكان، فهو يقول لك يرجو إلى. قال: أو يخاف ضياع ماله. لو ذهب شردت الإبل أو أبق الرقيق أو نحو ذلك أو سرق المال، يخاف ضياع ماله، هذا عذر. أو فواته. فواته له بعير، هذا البعير، أو له سيارة مسروقة وهذه السيارة في المكان الفلاني، لو ذهب يصلي فاتت هذه السيارة أخذت، فيذهب إليها. يقول لك المؤلف: أو ضررا فيه، يعني أشعل النار تنور، أشعل التنور على الخبز ولو ذهب يصلي احترق الطعام، ولو أقفله، لو أقفله فسد. فيقول لك المؤلف هنا: إذا حصل الضرر في ماله هذا عذر. قال لك: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه ك كنطارة بستان، يعني طارة بستان، هو ناظر. عموما هو حارس الآن، هو حارس على هذه المنشأة المالية، أو حارس على هذا البستان أو نحو ذلك. ولو ذهب يصلي سرق البستان أو سرقت هذه المنشأة أو هذا المكان إلى آخره، فهذا عذر من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. أو أذن بمطر ووحل، الوحل هو الطين الرقيق، وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة. نعم، ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة المطيرة الباردة: صلوا في رحالكم. نعم، صلوا في رحالكم. هذا مما يدل على أن هذه الأشياء مسقطة لحضور الجمعة والجماعة. أو تطويل إمام، لقصة معاذ رضي الله تعالى عنه لما طول انفرد الأعرابي وترك معاذا رضي الله تعالى عنه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وعاتب معاذا رضي الله تعالى عنه. المهم، هذه الأعذار وما يشابهها ويلحق بها كلها ترجع إلى القاعدة التي ذكرنا، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، سواء هذه الأعذار ذكر المؤلف رحمه الله أو غير هذه الأعذار مما استجد. فمثلا الطبيب المناوب، ومثلا رجال الإسعاف أو رجال الدفاع المدني أو نحو ذلك إلى آخره، إذا كان في صلاتهم وذهابهم للجمعة والجماعة حصول ضرر لمريض أو زيادة مرض أو نحو ذلك، هذه كلها تكون أعذارا مسقطة للجمعة والجماعة. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. الأعذار جمع عذر، والمراد بالأعذار هنا ثلاثة: المريض والمسافر والخائف. المريض والمسافر والخائف. شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية صلاة المريض، ثم بعد ذلك سيشرع في بيان كيفية صلاة المسافر، ثم بعد ذلك سيشرع في بيان كيفية صلاة الخائف. قال رحمه الله: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما. هذا هو الأصل، يعني صلاة المريض على مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي قائما، وهذا هو الأصل، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. في حديث عمران في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال لك أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، يعني لو كان حتى لو كان مستند على جدار. نعم، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فإذا استطاع أن يأتي ببعض القيام فهذا هو الواجب. إذا قام ولم يستند على الجدار أو لم يعتمد على عصا لم يتمكن من القيام، فنقول قم واعتمد على العصا أو استند على الجدار. نعم، قال: ولو مستندا فإن لم يستطع فقاعدا. يعني إذا كان لا يستطيع القيام ولا مستندا ولا معتمدا، قال لك ينتقل للمرتبة الثانية، قال: فقاعدا، يصلي قاعدا. وكيفية، ما كيفية القعود؟ نعم، كيفية القعود المشهور من المذهب أنه يتربع. نعم، أنه يتربع، بمعنى أنه يفضي بمقعدته إلى الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه. تربع، يفضي مقعدته على الأرض ويرد ساقيه إلى فخذيه. نعم، هذا التربع. واستدلوا على هذا بحيث أنس في النسائي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل متربعا، لكن الحديث ضعيف. نعم، الحديث فيه ضعف. الرأي الثاني رأي الحنفية. الحنفية يقولون يجلس كجلسات الصلاة، يفترش في موضع الافتراش ويتورك في موضع التورك، والقيام كيفما جلس. نعم، كيفما جلس، يعني في حال قيام شاء يجلس مفترشا، إن شاء يجلس متربعا إلى آخره، كيف ما جلس. وهذا القول يعني هو أقرب، يعني ما ذهب إليه الحنفية رحمهم الله أنه هو الأقرب، يعني لأن الأصل في جلسات الصلاة أن يفترش في حال التراش ويتورك في حال التورك، لكن في حال قيام يفعل ما هو الأيسر له، يعني يفعل ما هو الأيسر من تربع أو غير ذلك. نعم، عند الشافعي يقول يفترش، يكون مفترشا، فالحنابلة يقولون يكون متربعا، الشافعية مفترشا، الحنفية يفترش في مواضع الافتراش ويتورك في مواضع التورك، ما عدا ذلك في حال قيام يفعل ما هو الأيسر كيفما جلس، وهذا هو الصواب أنه يفعل ما هو الأيسر. قال: فإن لم يستطع فعلى جنبه، هذه المرتبة الثالثة، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا فإنه يصلي على جنبه، كما في حديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وسواء صلى على جنبه الأيمن أو صلى على جنبه الأيسر، كل ذلك جائز. ويؤمئ برأسه إلى جهة صدره، نعم، يؤمئ برأسه إلى جهة صدره، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال: والأيمن أفضل. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يقول لك الأيمن أفضل، والصواب في ذلك أن الأيسر هو الأفضل. والأيسر يعني ليس المراد بالأيسر ضد الأيمن، المقصود هنا ماذا؟ الأسهل. قد يكون الأسهل للمريض أن يصلي على جنبه الأيمن، وقد يكون الأسهل للمريض أن يصلي على جنبه الأيسر، فالصواب في ذلك أنه يفعل ما هو الأسهل له. قال: ويومئ بالركوع وبالسجود ويجعله أخفض، هذه المرتبة الثالثة. وإن صلى مستلقيا ورجلاه القبلة أيضا جاز، يعني بعض العلماء قال أنه مخير، إما على جنبه الأيمن أو يكون مستلقيا، يعني يكون على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر وجهه للقبلة، أو يكون مستلقيا ورجلاه للقبلة، كلاهما جائز. لكن يظهر والله أعلم حديث عمران أنه يبدأ بالجنب، يعني يكون على جنبه، فإن لم يتمكن أو شق عليه أن يكون على جنبه فإنه يكون مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى جهة القبلة. قال رحمه الله: فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل. إذا عجز أومأ بطرفه، يعني هذه المرتبة الرابعة، أولا يصلي قائما، المرتبة الثانية قاعدا، المرتبة الثالثة على الجنب، المرتبة الرابعة بطرفه، يعني ما يستطيع يحرك رأسه، مريض لا يستطيع أن يحرك رأسه، ها، يصلي بأي شيء؟ بعينيه، يفتح العينين ثم إذا ركع يغمضهما قليلا، ثم إذا سجد يغمضهما أقل إلى آخره. وجاء في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، لكنه ضعيف لا يثبت. وعلى هذا الصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة، أبو حنيفة يقول لا تشرع الصلاة بالطرف، وهذا هو الصواب، لأن الصلاة بالطرف هذه لا دليل ضعيف لا يثبت، نعم لا يثبت. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أما الصلاة بالإصبع فهذه ليس لها أصل، لا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام الفقهاء رحمهم الله. فالمرتبة الثالثة الرابعة هي الصلاة بالعين أو بالطرف، هذه المرتبة ضعيفة لا تثبت. قال لك نعم: وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، يعني استحضر القول استحضر الفعل، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، هذه المرتبة الرابعة. فالصحيح أن المرتبة مرتبة الصلاة بالطرف بالعين هذه غير ثابتة، لكن ننتقل للمرتبة الرابعة وهي نصلي في قلبه، إذا كان لا يستطيع أن يومئ برأسه، لا يستطيع، لا يتمكن أن يومئ برأسه، نقول صلي بقلبك، يستحضر. نعم، إن استطاع أن يحرك لسانه حرك لسانه، ما استطاع أن يحرك لسانه فإنه يصلي بقلبه، يستحضر القيام الركوع، يقرأ بقلبه، يستحضر القيام والقراءة والأذكار والركوع والسجود إلى آخره. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل باقيا، ما دام أن العقل باقي. يقول الصلاة لا تسقط ما دام أن العقل باقي، لأن الأصل وجوب الصلاة. عند الحنفية واختاره شيخ الإسلام أن الصلاة تسقط، يعني إذا ما استطاع أنه يحرك رأسه يومئ بالرأس، ما استطاع لا يجب عليه أن يصلي بقلبه. واستدلوا بحيث عمران النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مراتب: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المراتب الثلاث. وعلى كل حال يظهر والله أعلم أن الأحوط في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، ما دام أنه يمكنه، هنا لا يلحقه ضرر، ما دام أنه يمكنه أن يستحضر أذكار الصلاة وأفعالها في قلبه فإن وجوب الصلاة لا يزال باقيا. الله أعلم.